يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رويفة رضي الله عنها الذي في كتاب التوحيد وفيه أن من عقد لحيته فذمتي بريئة منه، قلتم حفظكم الله في شرحكم على الكتاب عقد اللحية له ثلاثة معان والمعنى الثالث عقدها في الصلاة، فما معنى ذلك؟ يعني يعبث بلحيته في الصلاة، إذا منه صار يصلي يعبث بثيابه ولا بلحيته لأنه ما حضر قلبه في الصلاة. نعم.